الملاحظ سمعت شيخ أن تارك الصيام يقضي ولا يقضي تارك الصلاة، هل من كان تارك الصلاة كافر؟ وكافر ليس له دواء إلا التوبة، كما قال جل وعلا وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأما تارك الصوم فالصحيح لا يكفر لكن يكون عاصي ما عليه قضاء، وهكذا تارك الزكاة، وهكذا تارك الحج مع الاستطاعة أخر الحج عليه التوبة إلى الله وأن يصوم ويحج ويزكي. أما تارك الصلاة فهي عمود الإسلام، من تركها كفر نسأل الله. فإذا من الله بالتوبة كفت التوبة فلا قضاء عليه، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح من قال أكثر أهل العلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ولم يقل في هذا الزكاة ولا في الصوم ولا في الحج عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الصلاة لها شأن عظيم أعظم من شأن الزكاة والصيام والحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.